وفي رواية مسلم جد وشد المئزر. جد أي اجتهد وشد المئزر قيل هي كناية عن ترك الجماع والتفرغ للعبادة في هذه العشر الأواخر. وهذا لازم الاعتكاف لما نعتكف. لكن من شروط الاعتكاف يعني من شروط صحة الاعتكاف ترك جماع النساء وترك مباشرتهن حال الاعتكاف في المسجد. ولذلك كان أيضا من الأعمال التي تخص العشر الأواخر وتعتبر عبادة خاصة بها ومن سنن هذه الأيام الاعتكاف. وقد بوب البخاري باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأخذ البخاري رحمه الله بعموم قوله المساجد فقال الاعتكاف في المساجد كلها ولم يخص ذلك بالمساجد الثلاثة فقط المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي كما في حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا حمله الجمهور على أنه الاعتكاف الأكمل وليس على نفي صحة الاعتكاف في غيرها. نعم هذا الذي ترجح ومراه. وأيضا ونحو ذلك أخرج البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. وأيضا من حديث عائشة قالت اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده. فهذه سنة مستمرة من شعائر الإسلام في هذه الأيام. ومن الاجتهاد في العشر الأواخر الاجتهاد الأكثر في القيام في قيام رمضان في قيام الليالي. لكن هذا الاجتهاد لا يعني أو ليس من الاجتهاد في العشر الأواخر الزيادة على 11 ركعة في الليلة الواحدة في القيام. فهناك من يخص العشر الأواخر بقيام في آخر الليل بخلاف القيام الذي في أول الليل ويسمون القيام الذي في آخر الليل بالتهجد ويعتبرونها صلاة خاصة وكأن البعض ظن أنها تخص العشر الأواخر فقط. هذا لا دليل عليه. نعم لا دليل على ذلك التمييز بين الصلاتين. فكما روى البخاري رحمه الله تعالى كتاب صلاة التراويح الصحيح قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره. وأخرج تحته حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا أخرجه مسلم أيضا. فهذا يدل على أن العشر الأواخر كغيرها من ليالي رمضان لا يزيد فيها عن 11 ركعة. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يطيل القيامة أكثر في العشر الأواخر خاصة في الوتر منها خاصة في ليلة 27. نعم هذا ثبت أنه يطيل القيامة يعني يطيل مدة القيامة لا يزيد عدد الركعات. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق بين قيام الليالي الأخيرة عن غيرها خاصة الوتر من يوم الليالي الأخيرة. ولذلك أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته. هكذا قالت عائشة كانت تلك صلاته، يعني هذه صلاته لا صفة لا غير ذلك، أي في مسألة عدد الركعات. أما صفة الصلاة نفسها نعم اختلف، أما العدد فلم يختلف، العدد واحد 11 مرة. كانت تلك صلاة، كانت تلك صلاته يسجد السجدة قدر قراءة أحدهم 50 آية. يسجد السجدة من ذلك في تلك الصلاة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى ينادي المنادي بالصلاة. وأما ما يتعلق بالتهجد، فنقول إن التهجد لغة كما قال النووي هو الصلاة بالليل. نعم، ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد، إذا خرج من الوجود من الوجود وهو النوم، هو نوم بالصلاة، وقال الحافظ بالفتح. وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغة ومن الأدوار، يقال تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام، هذا من الأضداد. حكاه الجوهري أي في الصحاح وغيره. فهذا معنى التهجد، إنه إذا سهر بالصلاة، ويقال عن التهجد النوم أنه إذا نام. فإذا قال البعض التهجد معناه الصلاة بعد النوم، فمن نام ثم استيقظ للصلاة في آخر الليل يقال إنه تهجد. هذا إطلاق لغوي، لكن لا يعني هذا أن هناك في الشرع صلاة معينة تختلف عن صلاة القيام أي في أول الليل تسمى بالتهجد. لا، هي صلاة واحدة، هي صلاة القيام، ولكن يقال لمن أخرها إلى آخر الليل أو صلاها بعد نوم أنه تهجد، هذا لغة. أما من الناحية الشرعية هي صلاة واحدة، صلاة واحدة 11 ركعة، إما أن تصليها في أول الليل أو آخر الليل، أو أن تقسمها طول الليل. ولذلك هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة بعد ذلك في زمن عمر، لما سن عمر عودة صلاة القيام في جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يكن يخرج إلى الصحابة لصلاة القيام في جماعة، ثم خرج إليهم في الوتر من الليالي الأخيرة من رمضان وأقام بهم وصلى بهم القيام. ثم استمر الأمر في زمن أبي بكر أن الرجل يصلي بمفرده وأن الرجل يصلي بصلاته الرهط إلى صدر من خلافة عمر، حتى جمع عمر المسلمين مرة أخرى على إمام واحد وأبي بن كعب وتميم الداري. فأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح على شرط الشيخين، نعم، عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. هذا هو الصحيح عن عمر، وسنده كما قلت على شرط الشيخين من أصح الأسانيد كالشمس. وأما ما روي عنه أنه أمرهم أو أمرهما أن يقوم ب20 أو 21 ركعة، هذه أسانيده ما بين منقطع وما بين ضعيف فيه نكارة لا تصح. لا تصف محارم الأخلاق، فكيف يعني تقارن هذا السند الذي كان الشمس أنه أمرهما أن يقوما بإحدى عشرة ركعة؟ وقال السيد بن يزيد: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيامة. يعني كانوا يطيلون القراءة في القيامة، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. نعم، هذه السنة، لا بأس أن يطيل الإمام القيامة في القراءة في قراءة القرآن، لا بأس إن لم يشق على الناس كما يأتي. ولذلك ما اعتاده العامة من أنه إذا صلى في أول الليل وأوتر مع الإمام، أنه إذا أراد أن يكمل في آخر الليل أنه ينقض وتره، يعني يأتي بركعة أخرى مع وتره الأول حتى ينقضه، ثم يأتي بوتر آخر في القيام الثاني. هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فكما أخرج أصحاب السنة الأربعة وأحمد إلا ابن ماجه من حديث قيس بن طلق أنه قال: زارنا أبي طلق ابن علي يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوطر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وأما مسألة نقض الوتر، نعم جاءت عن بعض الصحابة اجتهادا منهم، ولكنها لا أصل لها في السنة. وكما أخرج البخاري عن أبي جمرة أنه قال: سألت عائشة بن عمرو، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، عن نقض الوتر، هل ينقض الوتر؟ فقال عائذ: إذا أوترت في أوله فلا توتر في آخره. هو وتر واحد، إما توتر في أول الليل أو في آخر الليل. ولذلك من قام في أول الليل ثم أوتر ثم أحب أن يكمل الأحد عشر ركعة في آخر الليل في رمضان أو غير رمضان، فإن قام في آخر الليل فلا يوتر مرة أخرى إن كان أوتر في أول الليل. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، هذا على سبيل الاستحباب ليس على الإيجاب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر، فدل هذا على أن الأمر بتأخير الوتر أنه يكون آخر شيء في الصلاة هذا مستحب فقط ليس واجبا. ومن سنن العشر الأواخر كذلك تحري ليلة القدر بقيامها، وكما روى البخاري في صحيحه قال: باب التماس ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وأما ما أخرجه مسلم من حديث زر بن حبيش وقال: سألت أبي بن كعب، أو قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له إن ابن مسعود يقول: من قام السنة أي الحول كاملا أصاب ليلة القدر. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ليلة القدر، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة صبيحة 27، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، هذه علامة ليلة القدر بعد انتهائها. وأما علامتها في نفسها أو في الليلة نفسها، وما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أمارتها أنها ليلة طلقة، أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة. وفي رواية قال: ليلة طلقة، نعم، كأن فيها قمرا. هذا حسنا أو صحيح شواهده. هي ليلة بلجة أي مشرقة، كأنها مضيئة، وجوها معتدل، ليست حارة ولا باردة البرودة المؤذية، بل برودة مستحبة طلقة، باردة البرودة المستحبة، ليست البرودة التي تؤذي. فحديث أبي بن كعب فيه أنه عين ليلة القدر بليلة 27، فنقول الجمع بين الأحاديث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خرج كي يخبرهم بليلة القدر، ثم تلاحى رجلان أي اختلط واختصما فرفع الإخبار، كما بوّر البخاري في صحيحه قال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. وأخرج الحديث عبادة بن الصامت أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: لم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفع الإخبار بها، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، أي الوتر من السبع الأواخر. هذا كان في أول الأمر، فلما رفع الإخبار بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتمس في هذه الليالي الأخيرة، فدل هذا على أنه لم يخبر بها. وأما ما أخبر به أبي بن كعب فهذا كان على سبيل الإخبار بأنها كانت في هذه السنة في ليلة 27، لما كانت هذه الليلة في تلك السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ظهر في هذه الأمارة كانت ليلة 27. وعلى هذا تقبل الأحاديث الأخرى التي فيها الجزم بأنها ليلة 27، يحمل على أنها كانت في بعض السنوات، أو يقال إنه الأغلب، وهذا هو الصحيح، الأغلب أن ليلة 27 ليس على الدوام. كان ثبت أيضا في الصحيحين في الحديث أبي سعيد الخدري أنها كانت في سنة في ليلة 21، وفي رواية في ليلة 23. ومن يتتبع أمارة ليلة القدر في بعض السنوات الماضية وجد أنها كانت في سنة في ليلة 25، وإن كان الأغلب نعم أن 27 كانت العام الماضي، العام الماضي كانت في ليلة 27، كما رأينا العلامة واضحة، فكانت الشمس في صبيحة 27 في العام الماضي لا شعاع لها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله آية، والله إنها لآية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والله رأيناها رؤية العيان كانت لا شعاع لها، تنظر إليها كالقمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هذه حجة على هؤلاء الجاحدين للسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي يوحى، علمه شديد القوة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أما الحرص على ختم القرآن في رمضان في صلاة القيام، فهذا استحبه طائفة من أهل العلم كما قال القاضي أبو يعلى كما في المغني: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر. نعم، ليسمع الناس جميع القرآن ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه. نعم، لكن تخصيص الختم بليلة 27 لا دليل عليه، مع التكلف في الإتقان على الناس لجعل الختم في هذه الليلة لا دليل عليه، فكما قال أحمد رحمه الله: يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، ولا سيما في الليالي القصار، والأمر على ما يحتمله الناس. الليالي القصار كالليالي في هذا العام، فليالي هذا العام من ليالي القصار، وهذا يكون في الصيف. الليالي القصار خاصة لا يستحب أن يشق الإمام على الناس بتطويل القراءة، هكذا قال أحمد. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس، قال: هذا عندي على قدر نشاط الناس، لأن فيهم العمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت. نعم، وكذا في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أما بالناس فليخفف. وهذا هو الأصل، الأصل التخفيف بالناس. وكذلك من سنن العشر الأواخر الاجتهاد في الدعاء أكثر من بقية العام، ومن ذلك الدعاء في قنوت الوتر، حيث خط عمر بن عمر قنوت الوتر بالنصف الثاني من رمضان. نعم، وقد بينا بعض سنن هذا القنوت في الخطبة الماضية، وأشرنا إلى أنه من البدع لهذا القنوت الاعتداء في الدعاء والإطالة الزائدة التي تفضي إلى المشقة التي ليست من السنة. نعم، وكذلك تجاوز المأثور من الدعاء لأدعية بعضها من الاعتداء أو فيه تكلف وفي تشقيق وتنطع وتعمق ليس من السنة. نعم، وكما أخرج ابن ماجه عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء. نعم، وسئل العلامة محمد الصالح العثيمي رحمه الله تعالى: ما قولكم لمن يقول في دعائه في القنوت في رمضان أو غيره: يا من لا تراه العيون؟ هذا مشتهر عندنا في مصر في بعض، وما زال في بعض المساجد، انهم يقولون في دعاء القنوت: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يخشى الدوائر، ولا تغيره الحوادث. قال: هذه أفزاع غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما ورد عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير ما من غير تكلف، والجملة الأولى: يا من لا تراه العيون، إن أراد في الآخرة أو مطلقا فخطأ. مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، من أن الله تعالى يرى في الآخرة. نعم، وإن أراد في الدنيا إن الله تعالى يثنى عليه بالصفات على الكمال والإثبات، لا بالصفات السلبية. يعني نحن نعم نعتقد أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق فيه، والراجح أنه لم يرى ربه في الدنيا، إنما رأى نورا كما قال أبو ذر في المعراج ليلة المعراج. ولكن هل يثنى على الله ويدعى بالصفات السلبية؟ يعني نحن ننفي رؤية الله في الدنيا ونثبتها في الآخرة، فهل يدعى الله أو يثنى عليه بل يقال يا من لا يرى في الدنيا؟ هذا ليس من السنة، ولم يكن من هذه السلف أن يثنى على الله بالصفات السلبية، أن يقال لنفسه يا من لا ينام، يا من لا تأخذ سنة، هذا ليس من إيه؟ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يثني عليه بالصفات السلبية التي تسلب عن ذات الله. ثم قال الشيخ: وما التفصيل بالصفات السلبية بغير ما ورد من دين أهل التعطيل. فعليك بالوارد ودعك دعك الجمع الشواذ. وكذلك تخصيص ليلة 27 بتطوير دعاء القنوت إطارة قد تزيد عن مقدار صلاة قيام نفسها، يعني قد يصل دعاء القنوت في بعض المساجد إلى قرابة الساعة والنصف أو الساعتين، وقد تكون صلاة قيام ساعة، فهذا والله ليس من السنة ولم يفعله السلف الصالح ولا دليل عليه. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص كما قلنا ليلة 27 بإطالة القيام، لكن هذا فيما يتعلق بالقيام لا بدعاء القنوت. فكما أخرج الترمذي من حديث جبير بن نفيع عن أبي ذر أنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، وقلنا: يا رسول الله لو نقتلتنا بقية ليلتنا هذه. وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر في ليلة 27، وصلى بنا في الثالثة في ليلة السابعة، ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. أي قام به صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى خافوا أن لا يدركوا السحور في ليلة 27. لكن هذا من طول القيام لا من طول دعاء القنوت. فهذه إشارة إلى بعض السنن التي ينبغي أن تحيا في العشر الأوائل، وإلى بعض البدع التي يجب أن تموت في هذه العشر الأوائل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة واجتناب البدعة، وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.